واختتمناها في اللقاء السابق بظلال القرآن لشهيد الإسلام سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تناولنا معه هذه الآيات على طريقة التفسير المجمل، كما هو شأن صاحب الظلال يطيل النفس في بعض الآيات ويختصر في بعضها الآخر، مما يكون قد تم تفصيل القول فيه في مواضع أخرى أو في تفاسير أخرى. ونحن مع التفاسير المجملة لهذه الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى، مع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية قال في الآية السادسة: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. نسأل الله العافية. قال: قرأ جمهور الناس وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بالرفع على الابتداء، والخبر في المجرور المتقدم وللذين كفروا بربهم. وقرأ الحسن في رواية هارون عنه عذاب جهنم بالنصب على معنى وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم. قالوا: وعاطفة فعل على فعل، أي وأعتدنا للذين كفروا عذابا، تكون جملة فعل فاعل مفعول. وتضمنت هذه الآية أن عذاب جهنم للكافرين المخلدين نسأل الله العافية، وقد جاء في الأثر أنه يمر على جهنم زمن تخفق أبوابها قد أخلتها الشفاعة، فالذي قال في هذا إن جهنم اسم تختص به الطبقة العليا من النار، ثم قد تسمى الطبقات كلها جهنم باسم بعضها، وهذا كما يقال النجم للثريا، ثم يقال ذلك للكواكب اسم جنس، فنقول الفرق بين الثرى والثريا أو كما بين الثرى والثريا. فالذي في هذه الآية هي جهنم بأسرها، أي جميع الطبقات، وما ورد في الأثر إنما هو عن الطبقة العليا لأنها مقر عصاة هذه الأمة، ولا يخلدون في النار برحمة أرحم الراحمين وشفاعة رب العالمين. ثم قال تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. والشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار، فاحتدام النار وغليانها يصوت مثل ذلك، نسأل الله العافية. يعني كما قال الله عز وجل في آية لقمان: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقد علم هذا عندما ينهق الحمار، ولذلك نحن إذا نهقت الحمير نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونسبح إذا سمعنا صوت الديكة. إذا سمعتم صوت الديكة فسبحوا، وإذا سمعتم صوت نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. قوله جل وعلا: تكاد تميز من الغيظ، أي يزايل بعضها بعضا لشدة الاضطراب، كما قال الشاعر في صفة الكلب المحتدم في جربه: يكاد أن يخرج عن إهابه. وقرأ الضحاك: تكاد تمايز بالألف، وقرأ الطلحة: تتميز بالتاءين، وقرأ الجمهور: تكاد تميز بضم الدال وفتح التاء مخففة، تكاد تميز. وقرأ البزي: تكاد بضم الدال وشد التاء أنها تتميز، تكاد تميز. وأدغم إحدى التاءين في الأخرى. وقرأ أبو عمرو بن العلاء: تكاد تميز بإدغام الدال في التاء، وهذا فيه إدغام الأقوى في الأضعف، تكاد تميز. وقوله تعالى: من الغيظ، معناه على الكفرة بالله. وقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج، الفوج هو الفريق من الناس. ومنه قوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اسأل الله من فضله. تقتضي أنه لا يلقى فيها أحد إلا سئل، على جهة التوبيخ عن النذر، فأقروا بأنهم جاءوا وكذبوهم. وقوله كلما حصر، فإذا الآية تقتضي، فإذا الآية تقتضي في الأطفال من أولاد المشركين وغيرهم، وفي من نقدره صاحب فترة أنهم لا يدخلون النار لأنهم لم يأتهم نذير. واختلف الناس في أمر الأطفال، فأجمعت الأمة على أن أولاد الأنبياء في الجنة، واختلفوا في أولاد المؤمنين، فقال الجمهور: هم في الجنة، وقال قوم: هم في المشيئة. واختلفوا في أولاد المشركين، فقالت فرقة: هم في النار. واحتجوا بحديث روي من آبائهم، وتأول مخالف هذا الحديث أنهم في أحكام الدنيا، وقال: هم في المشيئة، وقال فريق: هم في الجنة. واحتج هذا الفريق بهذه الآية في مساءلة الخزنة، وبحديث وقع في صحيح البخاري في كتاب التفسير يتضمن أنه في الجنة، وبقوله عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأطفال لم يبلغوا أن يصنع بهم شيء من هذا. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يحتمل أن يكون من قول الملائكة للكفار حين أخبروا عن أنفسهم أنهم كذبوا النذر، ويحتمل أن يكون من كلام الكفار للنذر. والنذر هم الأنبياء والرسل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. المعنى: وقال الكفرة للخزنة في محاورتهم لو كنا نسمع أو نعقل سمعا أو عقلا ينتفع به ويغني شيئا لآمنا ولو نستوجب الخلود في السعير. أسأل الله العافية. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثم أخبر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنهم اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه الاعتراف. قوله تعالى: فسحقا نصب على جهة الدعاء عليهم، وجاز ذلك فيه، وهو من قبل الله تعالى من حيث هذا القول مستقرا فيهم أزلا، ووجوده لم يقع ولا يقع إلا في الآخرة، فكأنه لذلك في حيز المتوقع الذي يدعى فيه، كما تقول: سحقا لزيد وبعدا. والنصب في هذا كله بإضمار فعل، وأما ما وقع وثبت فالوجه فيه الرفع، كقوله تعالى: ويل للمطففين وسلام عليكم. وغير هذا من الأمثلة. وقرأ الجمهور: فسحقا بسكون الحاء. وقرأ الكسائي: فسحقا بضم الحاء، وهما لغتان. فسحقا لأصحاب السعير، نسأل الله العافية. ثم ختمت الآية بالترغيب من بعد الترهيب، فوصف الله تعالى أهل الإيمان وهم الذين يخشون ربهم بالغيب. وقوله بالغيب يحتمل معنيين: أحدهما بالغيب الذي أخبروا به من الحشر والصراط والميزان والجنة والنار فآمنوا بذلك وخشوا ربهم فيه، ونحى إلى هذا قتادة. والمعنى الثاني أنهم يخشون ربهم إذا غابوا عن أعين الناس، أي في خلواتهم. ومنه تقول العرب: فلان سالم الغيب، أي لا يضر. فالمعنى: يعملون بحسب الخشية في صلاتهم وعباداتهم وانفرادهم. فالاحتمال الأول مدح بالإخلاص والإيمان، والثاني مدح بالأعمال الصالحة في الخلوات، وذلك أحرى أن يعملوها علانية. انتهى تفسير ابن عطية رحمه الله تعالى. أقصد المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ومن التفاسير الموجزة تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: بعد ذكر خلقه السماوات والأرض وما وأنه زينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين، وختم الآية بقوله واعتدنا لهم عذاب السعير. قال بعدها وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده، ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم، قد أعد الله لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أي الذي يهان أهله غاية الهوان، الذي يهان أهله غاية الهوان، أسأل الله العافية. ثم قال إذا ألقوا فيها، أي على وجه الإهانة والذل، سمعوا لها شهيقا، أي صوتا عاليا فظيعا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتنقطع من شدة غيظها على الكفار، تتقطع من شدة غيظها على الكفار. فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها؟ ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها، فقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي حالكم هذا واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها. فأجابوا قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله، ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا، فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟ وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوفقه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان. فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاءت به رسل الله علما ومعرفة وعملا، والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال، أو المعرفة للهدى من الضلال والحسن من القبيح، أو الحسن من القبيح والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول. فسبحان من يختص بفضله ما من يشاء ويمن على من يشاء من عباده، ويخذل من لا يصلح للخير. ثم قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، وهو تأكيد لما قالوه. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فقال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارة وشقاء، فما أشقاهم وأرداهم، حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم، لذلك سموا بأصحابها فسحقا لأصحاب السعير. نسأل الله العافية. وجمعا بين الترغيب والترهيب قال الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر حالة السعداء الأبرار، فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لم يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون فيما أمر به، لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم، ولهم أجر كبير وهو ما أعده لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والمشتهيات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله الله على أهل الجنان. نسأل الله من واسع فضله فهو المنان، ونسأله من جزيل رحمته فهو الرحمن، نسأل الله من فضله ورحمته، نسأل الله من فضله ورحمته، نسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. انتهى تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي عليه سحائب الرحمة والرضوان. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم في المنتخب في تفسير القرآن الكريم. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جاء فيه: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي الذين لم يؤمنوا بربهم لهم عذاب جهنم وساءت عاقبة لهم هذه العاقبة، نسأل الله العافية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، إذا طرحوا فيها سمعوا لها صوتا منكرا وهي تغلي غليانا شديدا تكاد تتقطع وتتفرق من شدة الغضب عليهم، كلما ألقي فيها جماعة منهم سألهم الموكلون بها موبخين لهم: ألم يأتكم رسول يحذركم لقاء يومكم هذا؟ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، أي قالوا مجيبين: قد جاءنا نذير فكذبناه. بلى هنا إجابة على سؤال منفي. ألم يأتكم نذير؟ لو قلت نعم فأنت أنكرت، بخلاف ما لو قيل أجاءك نذير تقول نعم جاءني نذير. ألم يأتيكم نذير؟ لا تقول نعم، قل بلى. فالإجابة على سؤال منفي بلى. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ ماذا تقول؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. لكن الذي لا يدرك هذه القاعدة والمعلومة اللغوية تجد الكلام يعني فيه من الخلط ما لو يعذر الله عز وجل بالجهل لا لهلك خلق كثير. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا، أي فكذبناه، وقلنا ما نزل الله من شيء عليك ولا على غيرك من الرسل، ما أنتم أيها المدعون للرسالة إلا في انحراف بعيد عن الحق. ثم راحوا يعترفون مرة أخرى وقالوا: لو كنا نسمع سماع من يطلب الحق أو نفكر فيما ندعى إليه ما كنا في عداد أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، أي بتكذيبهم وكفرهم. هنا جاءت كلمة الذنب بمعنى الكفر، فكلمة الذنب، فاعترفوا بذنبهم، فكلا أخذنا بذنبه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، تارد في السياق ويراد بها الكفر، وتارد في سياق آخر ويراد بها ما دون الكفر وما دون الشرك، كان تكون معصية وربما كانت خلاف الأولى، واستغفر لذنبك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. ومثل كلمة الذنب الإثم والوزر والسيئة والمعصية والخطيئة، ستة ألفاظ أو ست كلمات في القرآن تختلف باختلاف السياق، فتأتي في سياق ويراد بها الشرك، تأتي في سياق آخر ويراد بها ما دون الشرك. ولما لم تكن هذه المعلومة معروفة لشباب التكفير والدواعش وما إلى ذلك، فإنهم خلطوا خلطا شائنا وخرجوا بأحكام يوزعون فيها الكفر على خلق الله جزافا. فذكرت ذلك في رسالتي شبهات التكفير والهجرة، شبهات التكفير ردا على التكفير والهجرة، وبينت أن هذه الألفاظ الستة السيئة والخطيئة والذنب والوزر والمعصية والإثم ليست بمعنى واحد في القرآن، منها ما يكون بمعنى الشرك فيكون من نواقض الإيمان، وبمعنى ما دون الشرك فيكون من نواقص الإيمان. فقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم أي بتكذيبهم وكفرهم، فسحقا أي فبعدا لأصحاب السعير عن رحمة الله تعالى. ثم ختم السياق بقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي الذين يخافون ربهم وهم لا يرونه، ولن تروا ربكم حتى تموتوا. ونسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم تفضلا وجودا منه في جنات النعيم. إن الذين يخافون ربهم وهم لا يرونه لهم مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم على حسناتهم. ومن المنتخب في تفسير القرآن الكريم إلى التفسير الميسر لمجموعة من العلماء. قوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أي وللكافرين بخالقهم عذاب جهنم وساء المرجع لهم جهنم، نسأل الله العافية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا طرح هؤلاء الكافرون في جهنم سمعوا لها صوتا شديدا منكرا وهي تغلي غليانا شديدا، تكاد تميز من الغيظ أي تكاد جهنم تتمزق من شدة غضبها على الكفار. كلما طرح فيها جماعة من الناس سألهم خزنتها أي الموكلون بأمرها على سبيل التوبيخ ألم يأتكم في الدنيا رسول يحذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ قالوا والحسرة تملأ نفوسهم وتقطع نياطهم، أجابوهم قائلين بلى قد جاءنا رسول من عند الله وحذرنا فكذبناه وقلنا فيما جاء به من الآيات ما نزل الله على أحد من البشر شيئا ما أنتم أيها الرسل إلا في ذهاب بعيد عن الحق. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي قالوا معترفين لو كنا نسمع سماع من يطلب الحق أو نفكر فيما ندعى إليه ما كنا في عداد أهل النار. أسأل الله العافية. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فاعترفوا بتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به عذاب النار، فبعدا لأهل النار عن رحمة الله، نسأل الله العافية. وختم السياق هنا بقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون ربهم فيعبدونه ولا يعصونه وهم غائبون عن أعين الناس ويخشون العذاب في الآخرة قبل معاينته، لهم عفو من الله عن ذنوبهم وثواب عظيم وهو الجنة. نسأل الله من واسع فضله. ومن التفسير الميسر إلى أيسر التفاسير، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر جابر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في الآية: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. كفروا بربهم، لم يؤمنوا به ولم يعبدوه، أو لم يؤمنوا به فلم يعبدوه. والمعنى لما ذكر تعالى في الآيات السابقة أنه أعد للشياطين مسترقي السمع من الملائكة في السماء عذاب السعير، عطف عليه قوله: وللذين كفروا بربهم، أي جحدوا ألوهيته ولقاءه، فما عبدوه ولا آمنوا به من الإنس والجن، عذاب جهنم وبئس المصير، أي هي أن يصيرون إليها. وبئس المصير هي أن يصيرون إليها وينتهون إلى عذابها. بها من الحميم، بها شرابها الحميم وطعامها الضريع والزقوم. نسأل الله العافية. إذا ألقوا فيها، أي في جهنم، ألقتهم الملائكة فيها، وذلك يوم القيامة، سمعوا لها شهيقا، أي سمعوا لجهنم صوتا منكرا مزعجا كصوت الحمار، وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أي تغلي، تكاد تتقطع من الغيظ غضبا على الكفار. فهذا وصف ما يجري لهم في النار. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، إذا ألقي الكافرون في النار سمعوا شهيقا، أي صوتا منكرا مزعجا كصوت الحمار إذا شهق أو نهق، وهي تفور تغلي تكاد تميز من الغيظ، أي تغلي، وهي تفور أي تغلي، تكاد تميز تتقطع من الغيظ غضبا على الكفار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سؤال توبيخ وتقريع وتأنيب: ألم يأتكم نذير، أي رسول ينذركم عذاب الله يوم القيامة؟ تكاد تميز، أي تقرب أن تتقطع من الغيظ الذي هو شدة الغضب، وغضبها من غضب الرب مالكها. لما غضب الجبار غضبت لغضبه، وكل مؤمن بالله عارف به يغضب لما يغضب له ربه، ويرضى به ويرضى بما يرضى به ربه. وقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج، أي جماعة، سألهم خزنتها، أي من الملائكة الموكلين بالنار وبعذاب أهلها، وهم الزبانية، وعددهم أو عدد كبارهم ورؤسائهم 19 ملكا، فضلا عن بقية خزنة جهنم. أسأل الله العافية.

ومشروعية السير في الأرض لطلب الرزق من التجارة والفلاحة وغيرهما. هذه تأتي بعد. هنا فضيلة الإيمان بالغيب ومراقبة الله تعالى في السر والعلن. هذا ونضيف إلى التفاسير الموجزة وربما بها نختم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنقول وبالله التوفيق في قوله جل وعلا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. نعم، من بعد قوله تعالى: عن الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي هذا للشياطين، فضم إليهم الكافرين لاشتراكهم في الكفر بالله تعالى. فقال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. فقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه في هذه الآية: إثبات أن للنار حسا وإدراكا وإرادة، إثبات أن للنار حسا وإدراكا وإرادة. والقرآن أثبت للنار أنها تغتاظ وتبصر وتتكلم وتطلب المزيد. فقال هنا: تكاد تميز من الغيظ. وقال في سورة الفرقان: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، أي بيّن تعالى أن للنار خزنة. وقد بيّن تعالى أن هؤلاء الخزنة هم الملائكة الموكلون بالنار، كما في قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كما بيّن عدتهم في قوله تعالى: عليها 19، وفي قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه: دلت هذه الآية على أن أهل النار يدخلونها جماعة بعد جماعة، كما في قوله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، وهنا قال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. قال رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه: هذا سؤال الملائكة لأهل النار، والنذير بمعنى المنذر، فهو فعيل بمعنى مفعل أو مفعل. وإن ذكر عن الأصمعي إنكاره، ونظيره من القرآن بديع السماوات بمعنى مبدع، وأليم بمعنى مؤلم. ومن كلام العرب قول عمرو بن معد كرب: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. فالسميع جاء بمعنى المسمع. وقول غيلان: ويرفع من صدور شمر دلات يصد وجوهها وهج أليم، أي مؤلم. والإنذار إعلام مقترن بتخويف. وقال: وهذه الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدا إلا بعد أن ينذره في الدنيا. وقد بين هذا المعنى بأدلته بتوسع عند قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وساق هذه الآية هناك. وقوله تعالى: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، أي اعترفوا بمجيء النذير إليهم، كما بين تعالى ذلك في قوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهذا اعترافهم: فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه: أي قال أهل النار: لو كنا نسمع من يعقل عن الله حججه أو نعقل حجج الله ما كنا في أصحاب السعير، أي النار، إنهم فهم يسمعون ولكن لا يسمعون ما ينفعهم في الآخرة، ويعقلون ولكن لا يعقلون ما ينفعهم في الآخرة، لأن الله قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، في سورة البقرة. وقال: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، في سورة الكهف. وقد بين هذا الذي ذكره رحمة الله تعالى علينا وعليه في عدة نصوص صريحة في ذلك، منها أصل خلقتهم الكاملة في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا. وفي آخر سورة الملك هذه قوله: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولكنهم سمعوا وعصوا، كما في قوله تعالى: سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، في سورة البقرة. وهذا وإن كان في بني إسرائيل، إلا أنه قال لهذه الأمة: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قال تعالى عنهم: قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد بين تعالى سبب عدم استفادتهم بما يسمعون في قوله تعالى: في سورة الجاثية: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وقوله تعالى في سورة لقمان: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فقولهم هنا: لو كنا نسمع أو نعقل، أي سماع تعقل وتفهم، ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه: الاعتراف أي الإقرار، أي أقروا بذنبهم يوم القيامة، حيث لا ينفع الإقرار والندم. وتقدم له رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان انتفاع الكفار بإقرارهم هذا بتوسع عند قوله تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. واستدل بهذه الآية آية الملك هنا، والظاهر أن الأصل في ذلك كله أن اعترافهم وإيمانهم بعد فوات الأوان بالمعاينة، كما جاء في حق فرعون في قوله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وجاء أصرح ما يكون في قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلما جاء بعض آيات الله وظهر الحق لم يكن للإيمان محل بعد المعاينة. لا ينفع نفسا إيمانها، أي من قبل المعاينة، كحالة فرعون المذكورة، لأن حقيقة الإيمان التصديق بالمغيبات، فإذا عاينها لم تكن حين ذاك غيبا، فيفوت وقت الإيمان. والعلم عند الله، وعليه حديث التوبة أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فيتحقق فيه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ختمت الآيات بقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والخشية هي شدة الخوف، كما قال تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب هم من الساعة مشفقون. وبيّن تعالى محل تلك الخشية في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون حق الله تعالى ويراقبونه. وقد بيّن تعالى حقيقة خشية الله في قوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يعرفون حق الله عليهم ومراقبته إياهم في السر والعلن، ويعلمون أنه مطلع عليهم مهما تخفوا وتستروا، وهم دائما منيبون إلى الله، كما في قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وهذه أعلى درجات السلوك مع الله تعالى، نسأل الله من فضله، كما بين أنها منزلة العلماء. وقد عاب تعالى أولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ويخشون الناس ولا يخشون الله، فالله أحق أن يخشوه إن كنتم مؤمنين. وإفراد الله بالخشية منزلة الأنبياء، كما في قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه: والعرب تمدح من يكون في خلوته كمشهده مع الناس. ومنه قول مسلم بن الوليد، قول مسلم بن الوليد: يتجنب الهفوات في خلواته، عف السريرة غيبه كالمشهد. والواقع أن هذه الصفة وهي خشية الله بالغيب والإيمان بالغيب أساس عمل المسلم كله ومعاملاته، لأنه بإيمانه بالغيب سيعمل كل خير طمعا في ثواب الله، كما في مستهل القرآن الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الآيات. وبمخافة الله بالغيب سيتجنب كل سوء فيسلم، ويتحصل له ما قال الله تعالى عنهم: لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة من ذنوبهم وأجر عظيم على أعمالهم. رزقنا الله خشيته في السر والعلن، رزقنا الله خشيته في السر والعلن، نسأل الله خشية في السر والعلن، والرضا في القصد والغنى، الرضا في الغنى والفقر، والقصد في الغضب والرضا. نسأل الله من واسع فضله. وليعلم أن المراد بالغيب مما هو من جانب العبد لا سيده، كما في الحديث في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحساس هو أقوى عامل على اكتساب خشية الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. بذا انتهت تفسير هذه الآيات، لم تكن من الخامس من السادس العاشر بل إلى الثاني عشر، وأخذنا اليوم عددا من التفاسير الموجزة، ودرسنا المقبل إن شاء الله تعالى مع التفاسير المفصلة. القصد في الغنى والفقر والرضا، قال له طيب عاوز أقول يعني الحديث هناك، بس الحديث ليس صحيحا. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، والرضا في القصد، والرضا في نسيته. جزاك الله خيرا أخونا الشيخ أحمد، الشيخ خالد أبو عمر، حبك الله ونجحتنا فيه. بذا نكون قد انتهينا وزدنا عن الوقت المقرر، ونختم المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا إخلاص القول والعمل والسر والعلن، سلك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم طهر قلوبنا وجوارحنا وأعمالنا من الرياء. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا قلبا شاكرا وبدلنا عن البلاء صابرا. بارك الله فيكم، حياكم الله، شكرا لكم.